بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خطت الأقلام، والحمد لله كلما سجع الحمام وهطل الغمام، الحمد لله كلما برق الصباح وهبت الرياح، الحمد لله كلما ازدحمت الأنفاس وكلما حل السرور والإيناس، الحمد لله يفعل ما يريد، الحمد لله ذي العرش المجيد والبطش الشديد، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزجاة خير الأنام وأفضل البشر على الدوام، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا إلهنا أنت أنس المؤمنين لأوليائك وأقربهم بالكفالة إلى من توكل عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع على ضمائرهم، اللهم سرنا لك مكشوف وكلنا إليك ملهوف، إذا أوحشتنا الذنوب آنسنا ذكرك، وإذا أصمت علينا الهموم لجأنا إليك. إلهنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأرحم الراحمين، أنت ربنا إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بوجهك الكريم أن يحل بنا سخطك أو تنزل بنا عقوبتك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لامتثال أمرك واجتناب زجرك، وأعطنا ما رغبتنا فيه، وجنبنا ما حذرتنا. إلهي إن لم نكن إلى الخيرات مسارعين فلم نكن لباب غيرك قارعين، وإن لم نكن لحقك راعين لم نكن لغيرك داعين. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل،